أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا ثم

وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله.